سلطان لهم. ومن ذلك قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأي منكر أعظم من الشرك؟ أي منكر أعظم من الشرك؟ لا منكر أعظم من الشرك أبدا. فبين الله جل وعلا بأن هذه الأمة خير أمة لأنها تتبرأ من الشرك وأهله وتعلن ذلك صراحة وتنكره. وفي قوله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، في قصة أصحاب السبت ثلاث قصص: قوم خالفوا، وقوم أنكروا ولم يتكلموا، وقوم أنكروا وتكلموا وابتعدوا وباتوا خارج قرية. فلما نزل العذاب قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قيل أهلك الله المخالفين، وقيل أهلك الله المخالفين والساكتين. أصلا وقد أهلك الله المخالفين فقط، ولكن بين الله بأنه أنجى الذين أنكروا لبيان منزلتهم ومكانتهم وعظم ما فعلوه من الخير. ومن أدلة أيضا في سورة العصر الشهيرة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط. فقط لا، قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن لا يتم النجاة من الخسران الذي هو ملازم للناس إلا من أتى بهذه الأمور: إيمان وعمل صالح. ليس فقط الإيمان وعمل صالح، بل لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. التواصي بالحق أمر الناس بالعبادة، وبالصبر لما تنهى الناس عن الشرك فتؤذى فتصبر في ذلك، تصبر في ذات الله تبارك وتعالى. ومن أدلة أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. قوله لا يضرهم من خالفهم، وهل تكون المخالفة إلا بإظهار معتقدك؟ فهو فلان يخالفني، كيف يخالفك وأنت لم تظهر معتقدك؟ فقوله لا يضر من خالفهم يدل على أنهم قد أعلنوا المعتقد وأعلنوا التوحيد وتبروا، قال: أنتم ما عليه ضلال وشرك وكفر، وما نحن عليه هو الهدى والخير، فنحن بريئون منكم. فخولفوا لأجل ذلك، وبين الله جل وعلا أن نصرته إنما هو لهؤلاء. ويدل على ذلك أيضا ما أجمعت عليه الأمة من وجوب الهجرة من البلاد التي يكفر فيها بالله جل وعلا، أو البلاد التي لا يستطيع الإنسان أن يظهر فيها دينه، وإظهار الدين كما سنأتي وإظهار هذه البراءة. فقد أجمعت الأمة على وجوب الهجرة لمن لم يستطع إظهار دينه في بقعة من البقاع. هيدل على ماذا؟ يدل على البراءة. إن لم تستطع أن تبرأ من المشركين وأن تعلنها مدوية وأن تصيح وتظهر ذلك وأنت قادر على الهجرة، واجب عليك أن تهاجر. فإن لم تهاجر فأنت مرتكب حراما بإجماع أهل العلم. فإن أضفت إلى ذلك نصرتهم أو موافقتهم أو تحسين أفعالهم فأنت معهم على الشرك والكفر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ولذلك لما خرج أبو بكر رضي الله عنه من مكة فرارا بدينه لقيه ابن الدغنة فقال: ما مثلك يا أبو بكر، ما مثلك يخرج، أنت تحمل السلم وتعيننا بالحق وتقري الضيف، وأخذ يصفه بالأوصاف العظيمة، ما مثلك يخرج. فأدخله ابن الدغنة، أدخل أبو بكر في جواره، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي في فناء البيت، فناء البيت اللي هو جدام البيت، الحوش جدام البيت، مو داخل برا. فأخذ يصلي والناس ينتابون من النساء، فأتوا هؤلاء لابن الدغنة فقالوا: مر صاحبك أن يستتر عنا، فإنا نخشى أن يفتن أبناءنا ونساءنا. فلما أتى ابن الدغنة وطلب منه ذلك قال: لا، حتى أعلنها. فلم يقبل أن يستتر بل أعلنها ورد ونبذ إليه جواره. تأملوا كيف أعلنها أبو بكر رضي الله عنه. ويقول ابن القيم رحمه الله في قوله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يقول في تفسيره في كلام لطيف، يقول: ومعلوم أن التقاه ليست موالاة، ولكن لما نهاهم، تأمل، ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك، اقتضى النهي عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعداوة في كل حال إلا إذا خافوا شرهم فأتاح لهم التقية. وليست التقية موالاة، وليست التقية موالاة لهم، فهو إخراج من مفهوم غير موافق. تأملوا قوله أن النهي عن موالاة الكفار اقتضى ذلك عند الصحابة، واقتضى ذلك في الدين والشرع، ما هو؟ اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم، ثم قال: ومجاهرتهم بالعداوة. وهذا هو براءة من الشرك وأهله. ويدل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة ومفارقة المشركين كما في حديث جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال ومفارقة المشركين، كان يبايع على أن يفارق الإنسان وأن يزايد المشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وسنبين معنى هذا الحديث إن شاء الله يعني في الدرس القادم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وقال: أنا بريء من أهل ملتين تراء ناراهما، يعني يكون بالقرب بحيث لو أشعل هذا نار وهذا نار تراء النار. ومن أدلة ذلك قوله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن إذا ما ذكر الله جل وعلا. فأمر الله جل وعلا بمفارقة الشرك وأهله ومن شاركهم ومكث معهم ولم ينكر، فحكمه حكمهم. وقال جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي لا تسبوا الآلهة وتسبوا ما يعبدون من دون الله، فيسبوا الله عدوا بغير علم. لماذا الله جل وعلا نهاهم عن مسبة إيش؟ مسبة أو عن عيب آلهتهم وما يعبدون من دون الله، مع أنه مصلحة. نهاهم لأجل أنهم يتوصلون بذلك ويكون ذريعا إلى سب الله، وسب الله أعظم. فدرئت المفسدة الصغرى الكبرى بالمفسدة الصغرى، فدل على أن سب آلهة المشركين مما هو مقصود في الشريعة ومأمور به في شرع الله جل وعلا. وإنما منعهم الله لما أظهر المشركون سب الله جل وعلا، فدرئت تلك المفسدة العظيمة بالمفسدة الصغرى. ما هي المفسدة الصغرى؟ ولذلك أهل العلم يستدلون بهذه على ماذا؟ على القاعدة أن أعظم المفسدين تدرى بارتكاب أدناهم. قالوا بأن عدم سب آلهة المشركين مفسدة، لكن سب الله مفسدة أعظم، فدرئت الكبرى بارتكاب الصغرى. واضح؟ إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن ترك مسبة على أن مسبة آلهة المشركين وعيبها أن هذا أمر مطلوب ومصلحة قد أمر بها الشارع. بقيت مسألة وهي مسألة مهمة، وهي هناك فرق بين وجود العداوة وإظهار العداوة. هذه مسألة. ومسألة أخرى: ما معنى إظهار العداوة وما معنى إظهار الدين الذي أمر به العلماء وقالوا كل من لم يستطع إظهار دينه وجب عليه الهجرة؟ ما معنى إظهار الدين؟ هذا إن شاء الله ما نرجئه في الدرس القادم غدا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا المغرب إن شاء الله قراءة في كتاب مفيد مستفيد فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس الثاني من شرح ستة في أصول عظيمة من السيرة النبوية لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وتكلمنا في بالأمس عن الموضع الأول، ثم تكلمنا عن الموضع الثاني، وانتهينا عند مسألة نختم بها الموضع الأول بعد أن بينا بأن الإيمان لا يتم إلا بالبراءة من الشرك وأهله، وذكرنا الأدلة على ذلك، وأن هذا أمر مما يعلم من الدين بالضرورة. وذكرنا بأن البراءة من الشرك وأهله، وهذا الكفر الذي يسمى بالكفر بالطاغوت، يكون بالقلب أصلا ابتداء، أن يعتقد الإنسان بطلانا ما يعبد من دون الله جل وعلا، وكذلك باللسان كما ذكرنا الأدلة على ذلك، ثم بعد ذلك باليد لمن استطاع أن يجاهد أهل الشرك والضلال. وانتهينا عند مسألة وهي فرق بين وجود العداوة وإظهار العداوة. لا شك أن الذي نتكلم عنه أيها الإخوة، الذي هو شرط من شروط الإيمان وشرط ولا يتم التوحيد إلا به، هو إظهار العداوة. هذا كما ذكرنا في حق من؟ في حق المستطيع، إظهار العداوة. وأما أن توجد العداوة للمشركين في القلب من غير أن تظهر، فإن هذا ليس هو الذي نتكلم عنه، بل ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه أهل الأمة، أن المراد بهذا هو إظهار العداوة. وأما أن يعتقد الإنسان بطلان ما يعبد من دون الله جل وعلا وأن ما يعبد من دون الله جل وعلا فهو ضلال وأن من عبد غير الله جل وعلا فهو مشرك ولكنه لا يظهر ذلك مع قدرته بل تجده يوافق الكفار ويخالطهم وغير ذلك مما يظهر أنه معهم كما سنتكلم عنه فإن هذا ليس هو ما نتكلم عنه ليس هذا هو المطلوب بل المطلوب هو إظهار العداوة كما ذكر الله جل وعلا قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا بدأ ظهر إذن فرق بين وجود العداوة وإظهار العداوة ثم ما المراد بإظهار العداوة ما المراد بإظهار العداوة وكذلك يدخل في ذلك ما يتكلم عنه أهل العلم في وجوب الهجرة من البلاد التي لا يستطيع المسلم أن يقيم فيها دينه ما المراد بإظهار الدين الذي هو شرط لأن يسافر الإنسان إلى بلاد الشرك والكفر ما المراد بإظهار الدين هذه مسألة مهمة أيها الإخوة وقد ضل فيها أناس ممن أضل الله تبارك وتعالى سعيهم أما إظهار الدين فليس المراد به أن يترك الإنسان يصلي أو أن يترك له أن يتلفظ بالشهادتين وأن لا يرد عن المساجد فلا يظن ظان أن المراد بإظهار الدين هو هذا أن تترك تصلي وتترك لا ترد عن المساجد وتقول لا إله إلا الله وتزكي وربما تركت لتحج وما شابه ذلك فإن هذا ليس المراد بإظهار الدين أو إظهار العداوة لأن الإنسان إذا كان في وسط المشركين الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى ممن ينتسبون إلى الإسلام فإنهم يشاركونك في هذا الفعل هم يصلون معك ويحجون معك ويقولون لا إله إلا الله معك ولذلك إذا فعلت ما يفعلون من هذه الشعائر فإنهم لا يعلمون أنك مخالف لهم فليس هذا هو إظهار العداوة لأن بعض الناس يظن أنه إذا ذهب إلى بلاد الشرك والكفر التي يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى ممن ينتسبون إلى الإسلام يظن أن إظهار الدين هو هذا وليس كذلك بل هذا من الخطأ ومن الزلل وأما إظهار العداوة فلا يكون الإنسان مظهرا للدين حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنها ويصرح لها بعداوته فمن كان في قوم كفرهم بالشرك بالله جل وعلا كالاستغاثة بالأموات والطواف على القبور والنذر للأموات ونحو ذلك أو اعتقاد أن هناك غوث وأقطاب يتحكمون في ذرات الكون وما شابه ذلك من صور الشرك المتنوعة من كان في وسط قوم هم على هذا الاعتقاد وعلى هذه العقيدة الفاسدة من الشرك بالله جل وعلا فإن إظهار الدين وإظهار العداوة هو التصريح لهم بضلال ما هم فيه وبيان أن ما هم عليه شرك وضلال وأنك بريء منهم فإن هذا هو إظهار الدين هو الذي إذا لم تستطعه وجبت عليك الهجرة فمن كان يستطيع أن يظهر التوحيد وأن يبين لأهل الشرك أنهم على شرك وضلال وأن ما هم عليه من الطواف من الاستغاثة بالأموات والاستنجاد بهم ونحو ذلك مما يفعل أن هذا هو الشرك بالله جل وعلا وأن من فعله كان مشركا كافرا فإن مات عليه كان مخلدا في نار جهنم وأظهر ذلك وصاح بهم هذا هو إظهار الدين وليس إظهار الدين أن تكون في قرية أو في بلد يشرك فيها بالله وفيها أعلام الشرك ظاهرة حتى يظن بأن هذا من دين الله تبارك وتعالى ويمكث المسلم معهم يصلي معهم في المساجد ويصلي ويصوم معهم رمضان ويتلفظ بالشهادة يتركونه هم أنت بهذا الفعل لم تظهر لهم العداوة لأنهم لو رأوك على هذا الحال ولم تنكر عليهم لظنوا أنك منهم وأما إظهار العداوة فأن تخالف كل طائفة بما اشتهر عنها ومثال ذلك كذلك لو كان الإنسان ببلد فقد كفروا بجحد الرسالة فما هو إظهار العداوة وإظهار الدين هو التصريح لهم بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله بشيرا ونذيرا وإذا كان في وسط قوم مثلا كفرهم بترك الصلاة فيظهر الدين هو ماذا أن تنادي بالصلاة وأن تفعلها وأن تخالف ما هم عليه من الباطل ومن كان في بلد كفرهم بموالاة المشركين وتحسين أفعالهم والرغبة في دينهم أو الرغبة فيما عندهم، أو كانوا يحبون ظهور الشرك ويوالون المشركين على المسلمين، فإن إظهار الدين في مثل هذا البلد وفي مثل هذه القرية هو أن تظهر ماذا؟ تظهر براءة من المشركين، وأنك معاد لهم ومعاد لمن والاهم، هذا هو إظهار الدين. وأما أن تترك تصلي وتصوم وتفعل ما يفعلون فليس هذا هو إظهار الدين. وتبقى مسألة، هذا في الحقيقة هذا الكلام إنما هو في البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، يعني رجل في بلد من البلاد ينتسب أهلها إلى الإسلام ثم يفعلون أشياء من الشرك والكفر، فهنا نقول إظهار الدين هو أن تخالفهم فيما هم فيه وأن تظهر التوحيد وأن تتبرأ مما هم فيه من الشرك. ومثال ذلك أيضا في القرى أو في البلاد التي يظهر فيها مثلا سب الصحابة ويظهر فيها الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو اعتقاد بأن هناك أئمة معصومون وهم أشرف وأعظم من الأنبياء، فإن إظهار الدين في مثل تلك البلاد ما هو؟ هو إظهار محبة الصحابة وموالاتهم، وأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء وأفضل البشر بعد الأنبياء، فهذا مراد أهل العلم بإظهار الدين. ثم هذا كما ذكرنا هو في البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام. وأما في البلاد التي لا يدينون بالإسلام أصلا كبلاد النصارى مثلا وبلاد اليهود وبلاد المجوس وبلاد البوذيين الذين لا ينتسبون إلى الدين، فإن إظهار الدين في الحقيقة هو علمهم بأنك مسلم، لأنهم يعلمون بكونك مسلم أنك تخالفهم في عقائدك وأنك ترى أن ما هم عليه ضلال وكفر، وهم كذلك يخالفونه. ولذلك هذا الكلام الذي ذكرناه من إظهار الدين هو في البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، ثم ظهر منهم شيء من الشرك، ظهر منهم شيء من البدع، ظهر منهم شيء من المخالفات والمعاصي والزنا وما شابه ذلك. وأما البلاد التي هي في الأصل كفار أصليون كالنصارى وغيرهم، فإن علمهم بأنك مسلم وإظهارك لدينك بأنك مسلم تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الرسل، فإن هذا هو إظهار الدين، لأن الناس كانوا يعلمون وهؤلاء الكفار يعلمون أنك مخالف لهم، ولا يحتاج يعني ولا تحتاج إلى أكثر من ذلك. هذا فيما إذا تركوك تقيم شعائر دينك أصلا من تركك، لو تركوك تصلي وتصوم ونحو ذلك. وأما لو منعك النصارى مثلا أو اليهود منعوك من فعل الصلاة ومن الاجتماع عليها ومنعوك من الصيام وما شابه ذلك، فهنا وجبت عليك الهجرة كما سيأتي بيانه، لأنهم منعوك أن تقيم شعائر دينك. هذه المسألة هي المسألة الأخيرة التي نختم بها الموضع الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى الموضع الثالث، قصة قراءته صلى الله عليه وآله وسلم سورة النجم بحضرتهم. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه في أهل مكة خطيبا وناداهم، ولما استمعوا قرأ عليهم سورة النجم من أولها إلى آخره، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلم يزل المشركون يستمعون إلى هذه الآيات العظيمة وإلى كلام الله جل وعلا المعجز. يقول فلما بلغ أي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى. تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، ففرحوا بذلك فرحا شديدا وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له. هم كانوا يقرون باستقلال الله جل وعلا بالنفع والضر، يقرون بذلك لا ينكرونه. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله هم ما اعتقدوا في تلك الأصنام وتلك الآلهة التي عبدوها أنها تنفع وتضر. يقول: وقالوا كلاما لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، قالوا: هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، أي خلاص أنهم دخلوا في الإسلام وأنهم وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وسمع بذلك من بالحبشة، وذلك أن جعفر بن أبي طالب ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد هاجروا إلى الحبشة قبل ذلك. قال: وسمع بذلك من بالحبشة، فرجعوا ظنا منهم بأن قريش قد أسلمت. يقول: فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عادوا إلى شر ما كانوا عليه، لما بين لهم بأن ما وقع على لسانه هو من إلقاء الشيطان ومن تلبيس الشيطان، وأن هذه ليست من آيات الله تبارك وتعالى كما سنأتي على القصة. فلما رجع عما سمعوه من قوله وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، عادوا إلى عداوته وعادوا إلى تضليله وإلى نصب العداوة وتعذيب المسلمين. قال: ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما، حتى طبعا عفوا، قال: فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر ما كانوا عليه. ولما قالوا له إنك قلت ذلك، أي قلت وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، يقول: لما قالوا له ذلك خاف من الله خوفا عظيما، حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا تلا وقرأ القرآن، قرأ الكتاب، تمنى بمعنى تلا. قال: ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إذا تلا وقرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان في قراءته، فيلقي على لسانه من تلبيسات الشيطان. قال: فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق الملائكة. هذا الموضع موضع عظيم، وفيه كما ذكرنا دلالة على دقة فهم هذا الإمام العظيم. قصة الغرانيق العلا قد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من أثبتها ومنهم من أنكرها وضعفها. فممن أثبتها وصححها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم كذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو الأقرب أن هذه قصة ثابتة، أن هذه قصة وهي قصة الغرانيق أنها ثابتة، ومن أهل العلم من ضعفها. ثم من أثبت هذه القصة اختلفوا هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أم أن هذا الذي سمعه المشركون شيء ألقي في قلوبهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتلفظ بذلك، وإنما هذا من تلبيسات الشيطان ألقاه في أفهامهم. والقول الثاني أن هذا أمر قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو من تلبيس الشيطان، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك قال ابن تيمية يقول: إنه، أي هذه القصة، إنه منقول نقلا ثابتا لا يمكن قدح فيه، والقرآن يدل عليه بقوله: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا ما أرسلنا من قبلك من نبي ولا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا تلا ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم، وليعلم الذين آمنوا أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يقول هذه الآية تدل على أن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله بلسانه، ولكن هذا من إلقاء الشيطان، والله جل وعلا يختم آياته فينسخ تلك التلاوة التي سمعها المشركون ثم يختم آياته. يقول الشيخ: يقول فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها. وجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ظاهرا يسمعه الناس لا باطلا في النفس. والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النفس من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النفس، النوع الآخر وهو أن الله عز وجل يحكم بشيء الآن ثم ينسخ الحكم بعد ذلك، كما نسخ حكم مثلا عدم زيارة القبور ونحو ذلك مما كان في أول الإسلام ثم نسخ. يقول والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ، نسخ اللي نسخ إلقاء الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ، وهذا النوع أدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صدق الرسول وبعده عن الهوى من ذلك النوع. فهذا كلام الشيخ الإسلام يثبت هذه القصة ويبين بأنه على الصحيح أن الشيطان قد ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية وسمعها المشركون، ثم بعد ذلك نسخ الله جل وعلا آياته وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزله الله جل وعلا عليه، وأن ما وقع على لسانه ليس من كلام الله بل هو من إلقاء الشيطان. يقول وهذا أدل على صدقه. لماذا؟ لأن الرؤساء لا يرجعون في الغابر، تجد الرئيس والحاكم والسلطان إذا قضى بأمر خطأ لا يرجع عنه، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويبين بأن هذا ليس من كلام الله بل هو من إلقاء الشيطان يدل على صدقه وعلى بعده عن اتباع الهوى. ثم في قوله وتلك الغرانيق، الغرانيق جمع غرنيق أو غرناق، وقيل غرنيق وقيل غرنوق، والأصل في الغرنيق هذا هو الذكور من طيور الماء، سموا آلهتهم من الأصنام وقيل الملائكة سموها بالغرانيق جمع غرنيق كما ذكرنا وهي طيور الماء، سموها لكونها تطير، فكأن عبادة هؤلاء ترفعهم أو توصلهم إلى الله جل وعلا وتطير بتلك العبادة فتقربهم من الله تبارك وتعالى. هذه قصة التي ذكرها الشيخ استنبط منها رحمه الله فوائد عظيمة. إذا قلنا بأن هذا الذي سمعوه هو قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من إلقاء الشيطان ثم نسخه الله جل وعلا، فإن من الفوائد التي ذكر الشيخ رحمه الله أن طلب الشفاعة من الملائكة خصوصا، طبعا الغرانيق كما ذكرنا كانوا يريدون بها الأصنام وقيل الملائكة، والصحيح أن الغرانيق هو كل ما عبد من دون الله في ذلك الزمن، فأصنامهم تدخل في ذلك، ومن كان يعبد الملائكة ومن كان يعبد الصالحين كل هؤلاء يدخلون في قوله وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى. هذا مدح، هذا الكلام مدح لعبادته ورضا بما هم عليه، لأن معنى ذلك أن تقربنا إلى هذه الآلهة إلى الأصنام وإلى الملائكة وإلى الصالحين هذه شفاعة تقبل عند الله جل وعلا، وهذا تصحيح لما هم عليه من الشرك والضلال. فالفائدة الأولى يقول أو فائدة التي تستنبط أن طلب الشفاعة من الملائكة أو الصالحين أو الأصنام هو دين المشركين الذي كانوا يحرصون على أن يوافقهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ هذا؟ من فرحهم بهذا، ولذلك هم فرح بهذا أعظم الفرح، لأن هذا القول هو موافق لما هم عليه، فدل على أن دين المشركين هو طلب الشفاعة من الأموات أو من الصالحين، أو طلب الشفاعة من الصالحين ومن الأشجار ومن الأصنام ومن الآلهة كالملائكة وغير ذلك. فهذا بيان بأن ما عليه كثير من أهل تلك النواحي والبلاد في عصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كانوا على دين المشركين، فإنهم كانوا يعبدون غير الله من الأضرحة والقبور والصالحين والملائكة يطلبون منهم الشفاعة. فهذه القصة تبين بأن هذا هو دين المشركين وهو عبادة غير الله طلبا للشفاعة منهم. الفائدة الثانية التي استنبطها الشيخ رحمه الله أن البراءة من الشرك وأهله وعيب الآلهة التي تعبد من دون الله جل وعلا هو من أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن قريش قد فرحوا فرحا عظيما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر آلهتهم بخير، فدل على أن من أركان الدين هو عيب تلك الآلهة، وأن مدح تلك الآلهة أو السكوت عن عيبها وعدم البراءة وعدم إظهار البراءة منها أن هذا مما يفرح به المشركون، وهو ضد ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من ركائز دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إعلان البراءة من المشركين وما هم عليه، كما ذكرنا أدلة ذلك قبل ذلك. ولذلك ورد في الحديث في قصة هذه الآية قال المشركون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه، ولكنه لا يذكر من خالف دينهم من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر. ثم لما سمعوا تلك الآية فرحوا فرحا عظيما. لماذا؟ لأن هذا مدح لتلك الآلهة وثناء وتحسين لما يفعلون، فدل على أن هذا لا يتم به إيمان، وأن المشركين يرضون منك بذلك ويفرحون، ولكنك لا تكون موحدا إذا لم تظهر البراءة منهم وتبين شركهم وضلالهم الذي هو ركن من أركان الدين. ذلك ظهورا بينا أنهم يتبرؤون، أهل التوحيد يتبرؤون من المشركين، يتبرؤون من العابدين، ويتبرؤون مما عبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا العداء بين أهل الشرك بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك منصوب لأجل إظهار أهل التوحيد لتلك البراءة، وأن هذه العداوة في الحقيقة تنتهي بترك تلك العداوة. فمتى ما ترك المسلم تلك العداوة ومال معهم وسكت عن عيب آلهتهم ولم يتبرأ من عبادتهم ولا من معبوداتهم فرحوا بذلك، وعاد في الألفة بين أهل التوحيد وأهل الشرك. ولا يمكن أن يأتلف أهل التوحيد الذين هم عباد الله تبارك وتعالى وأهل الشرك الذين هم أعداء الله جل وعلا. ولذلك لم يزل في كثير من الأحيان لم تزل علامة أهل الحق عداء أهل الباطل، لم تزل علامة أهل الحق عداوة أهل الباطل، فإن أهل الباطل لم يزل يعادون أهل الحق. ولذلك من كان في وسط قوم من أهل الباطل إما من أهل الشرك أو من أهل البدع وغير ذلك ثم هم يوالونه ويحبونه ويسكتون عنه ويكرمونه، فاعلم أنه لم يظهر لهم البراءة، وإلا فلو أظهر لهم البراءة مما هم عليه من الشرك أو من البدعة ونحو ذلك لعادوه أشد العداء. ولذلك فإن هذه علامة على أن المؤمن على الطريق، وهذه سنة الله جل وعلا كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فألقى الله جل وعلا العداوة بين المؤمنين والموحدين، فمتى لم توجد العداوة مع وجود المخالفة وجود المحبة وظهور الشرك وظهور البدعة فإن هذا في كثير من الأحيان فإن هذا علامة على أن هذا لم يظهر لهم البراءة، لم يظهر لهم ذلك الواجب الذي افترضه الله جل وعلا عليه، وهو البراءة من الشرك وأهله. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله في هذه، يقول: فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، أي أن ما أنتم عليه ممن كان يخاطبهم شيخ الإسلام في وقته ما هم عليه هو دين المشركين، وهو التقرب إلى الملائكة والأنبياء والأولياء طلبا للشفاعة. فأي حجة أعظم من هذه الحجة التي هي قصة الغرانيق؟ قال الشيخ رحمه الله: الموضع الرابع قصة أبي طالب، فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبر على المشقة العظيمة والعداوة البالغة لكن لم يدخل فيه. أبو طالب كان من أعظم الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحب دينه ويعلم أنه محق وأنه صادق وأنه بار وأنه لا يكذب وأنه رسول الله، وأن ما أتى به ليس من تلقاء نفسه، بل هو من إيحاء الله جل وعلا له. ومع ذلك نصر وأيد وسفه أعداءه وقام معه ووقف معه وقفة عظيمة، حتى صد كثيرا من الشر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن أبا طالب عاد أهله وعاد عشيرته من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلمه لهم البتة، أبدا لم يسلمه. عرض عليه في ابتداء الدعوة، فلما رأى إصرار النبي صلى الله عليه وسلم وقف معه وقال: امض في هذا الأمر، فوالله لن يصل إليك أحد منهم أبدا حتى أوسد في التراب دفينا. هذه النصرة العظيمة، هل كان بذلك مسلما؟ محبته وإظهار ذلك وأن ابن أخي لم يكن كذابا وأنه بار وصادق، هل كان بذلك مسلما؟ هل أدخله ذلك في الإسلام مع شدة نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول انظروا، يقول: وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. ثم صبر أيضا أبو طالب على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لم يدخل فيه، ما دخل في الدين، ولم يتبرأ من دينه الأول، ما تبرأ من دين أبائه وأجداده، ما قال أن أجدادي وأبائي كانوا على الشرك والكفر، وأن ما أنتم عليه أيها المشركون، ما أنتم عليه يا أبا جهل ويا أبا لهب، أن هذا الشرك والكفر بالله جل وعلا، ما تبرأ من ذلك. يقول الشيخ: لم يصر مسلما. إذن اعتقاد الإنسان وإقراره بأن التوحيد حق، وأن ما دعا إليه الشيخ محمد عبد الوهاب، وما دعا إليه قبله العلماء، وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم حق، فإفراد الله جل وعلا بالعبادة حق، وهذا دين الأنبياء والرسل، وهو الذي بعثت من أجله، وبعث من أجله الرسل، وأنزلت من أجله الكتب، وجردت من أجله السيوف. لو علم أن هذا حق، وهذا لا شك ولا مرية فيه، لا يكون بذلك مسلما، حتى يضيف لذلك ماذا؟ البراءة من الشرك. لا بد أن يضيف لذلك ماذا؟ الكفر بالطاغوت كما بيناه. يقول: لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر عن ذلك، أي يعتذر عن عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. ولذلك ماذا يقول أبو طالب في أبيات له طويلة؟ يقول: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة أو حذار مسبة، لولا أن يلومني الناس، ولولا أن يسبوني ويقولون ترك دين آبائه وأجدادي وسفههم وعابهم، يقول: لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لوجدتني متبعا. فمنعه من الإيمان ومن التبرؤ هو محبة الآباء والأجداد، مع أنه يصرح بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا. ثم قال في آخر الأبيات، قال: فوالله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، أي لا يمنعني ذلك من أن أكون نصيرا لك، ولن يصل أحد منهم إليك حتى أموت. تأملوا هذه النصرة، ومع ذلك مات مشركا كافرا كما صح في الأحاديث الكثير وكما أجمعت عليه الأمة. يقول: مع أنه يعتذر، إذا اعتذر هو عن عدم اتباعه، لأن هذا ترك لدين آبائه وأجداده، وأنه يعتبر مسبة إن ترك الإنسان طريقة آبائه وأجداده. يقول: ثم مع قرابته ونصرته استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، ينصر أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم محق، وينصره ويؤيده ويسفه أعداءه ويرد كيده، بل يصرح لهم بأن دين النبي هو خير الأديان، وأنه رسول الله، وأنه حق. ومع ذلك، ويزيد على أنه يصبر على الأذى والمشقة ويعاني ويكابد من أجله، ثم بعد ذلك يعتذر عن عدم اتباعه، لأنه فيه تسفيه لآباء النبي ولأجداد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أجداده، فهذا عذره. ثم مع ذلك ماذا؟ يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستجاب الدعوة، يدعو له ويسأل الله له المغفرة، ومع هذا كله هل صار بذلك مسلما؟ أو هل عد من المسلمين؟ كلا، لم يعد من المسلمين أبدا. لذلك قال ثم مع قرابته، هو عم النبي بل هو رب النبي صلى الله عليه وسلم بعد جده، هو الذي كفله وارتربى النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه، فأي حق له على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من هذا الحق؟ يقول ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هنا أمره الله جل وعلا ونهاه أن يدعو للمشركين بعد أن تبين شركه، وهذا نص في أن أبا طالب مات مشركا كافرا. ولذلك لما توفي أبو طالب أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال اذهب فواره ولا تخبر أحدنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كله لم يدخل أبا طالب في الإسلام، بل أنزل الله جل وعلا في هذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر له لأنه مات مشركا ولا تنفع الدعوة في المشركين. يقول والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحتاء، وكان في ذلك الوقت البصرة والإحتاء قد انتشر فيها إيش مظاهر من الشرك، وكان بعض من ينتسب إلى الدين وإلى العلم يزين للناس الشرك والضلال ويقول هذا جائز ولا بأس به ويستكفر دعوة الشيخ رحمه الله. يقول والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحتاء يحب الدين ويحب المسلمين، يحب أهل التوحيد، ظن أكثر الناس أنه مع المسلمين. تجد هذا العالم الذي هو جالس ويعيش وقد سكن مع المشركين ويظهر له الموافق على ما هم فيه، وربما زين لهم الأعمال، وربما سكت عن شركهم مع قدرته على الإنكار وأظهر أنه معهم ولم ينكر ولم بل وافقهم فيما هم فيه، ومع ذلك إذا جلس مع أصحابه قال يا أخي الذي أتى به محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا هو الحق، والذي أتى به هو التوحيد وهو دين الله جل وعلا. يقول يظن من يسمعه أن هذا موحد وأن هذا على التوحيد وأن هذا من أنصار دعوة الشيخ رحمه الله التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ظن أكثر الناس أنه مع المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب. فمن فهم قصة أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام والله المستعان. أي أن هذا الذي يزعم ويصيح والذي يتكلم ويصرح بأن ما عليه أهل التوحيد هو الحق وأن الله جل وعلا هو المعبود لا يجوز أن يعبد أحد سواه، بل أن ما عليه الناس من الطواف بالقبور والاستغاثة بالأموات أن هذا هو الشرك والكفر والضلال، إذا لو اعترف بذلك لكنه لم يظهر ذلك بل أظهر الموافقة للمشركين وجلس معهم وأظهر لهم الموافقة وربما حسن أفعالهم وزينها وقال ذلك ولو اعتقد أن ما هم عليه باطل أن هذا لا ينصر المسلمين، وأخطأ من ظن أن هذا ينصر المسلمين فإنه لم يظهر له نصرة، فكيف إذا كان هذا معينا لأهل الشرك على أهل التوحيد وربما عاب أهل التوحيد في المجالس أمام الكبراء والرؤساء من غير إكراه، وإذا جلس في مجالس خاصة قال لا هذا ليس بحق بل أهل التوحيد هم المحقون وغير ذلك. يقول هذا لا يدخل في التوحيد، بل لو كان هذا معذورا لكان أبو طالب من أعذر الناس، ومع ذلك لم يعذر الله جل وعلا أبا طالب مع شدة نصرته لأنه لم يتبرأ من المشركين، لم يتبرأ من الشرك، لم يتبرأ من دين آبائه وأجداده وهو الشرك بالله جل وعلا وعبادته غيره سبحانه وتعالى، ودعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهاه الله تبارك وتعالى. فكيف يكون هذا مشركا ولم يظهر منه نصرة للدين ولم يظهر منه تبرؤ من الشرك وأهله، بل ظهرت منه الموافقة لهذا الدين؟ وهذه فائدة نفيسة عظيمة. وهذا الموضع الرابع فيه مسائل كثيرة وفيه أمور كثيرة قد استنبطها الشيخ رحمه الله تعالى. فمما يستفاد كما ذكرنا من هذا الموضع الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن محبة التوحيد ومحبة أهله ليست بكافية في الإسلام حتى يجمع معها البراءة من الشرك وتكفير أهله ومفارقة المشركين. لا يتم إيمان أيها الإخوة إلا بالبراءة من الشرك، إلا بالكفر بالطاغوت، وإلا بالتصريح بذلك. وأما أن يوافقهم الإنسان ويرضى بما هم عليه وما شابه ذلك، ولو اعتقد كفرهم ولو اعتقد شركهم، فإن هذا لا يدخله في حيز الإسلام، بل لم يدخل في الإسلام أصلا، لأنه لم يكفر بالطاغوت. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كلمة له عظيمة، يقول بكلام له نفيس وأرجو أن يحفظ، يقول الشيخ عبارة جميلة جدا، يقول: أصل الدين وقاعدته أمران، أصل الدين وقاعدته أمران، وإذا بطل الأصل بطل ماذا؟ بطل الفروع، بطل ما بني عليه، وإذا بطلت القاعدة فسد البناء. فلا يتم الإيمان إلا بهذا الأصل. يقول: أصل الدين وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا واحد، والتحريض على ذلك اثنين، والموالاة فيه ثلاثة، وتكفير من فعل من تركه، هذا الأصل الأول. قال: أصل الدين وقاعدته أمران، الأول من أربع أشياء: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، أي لا بد أن تعبد الله وحده لا شريك له وأن تأمر الناس بذلك، والتحريض على ذلك وتواصوا بالحق، أن يحرض على ذلك ويأمر بأن يعبد الله وحده وأن يترك الناس عبادة غيره. ثم قال: والموالاة فيه، أي لا بد أن يوالي أهل التوحيد، أن يوالي في دين الله جل وعلا، فأولياؤه هم أهل التوحيد، ومن يكون أولياؤه أهل الشرك هذا لم يدخل في الإسلام. قال: والرابع وتكفير من ترك، فأما من وحد الله وعبده لم يعبد أحدا سواه، لكنه لا يكفر من ترك التوحيد، لا يحكم بمن ترك التوحيد بالكفر. بهذا الأصل نقول: لا، لا بد أن يضيف لذلك تكفير، أن يضيف لذلك تكفير من ترك التوحيد. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. وهذه الجملة تحتاج إلى شرح طويل، وقد شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الثاني الإنذار عن الشرك، هذا الأصل الثاني من أصول ماذا؟ الدين. الأول الأمر بعبادة الله وتوابعه، الثاني الإنذار عن الشرك وهو الكفر بالطاغوت. قال: في الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، لا بد أن يغلظ الإنسان، يغلظ القول للمشركين، ويغلظ الفعل، ويغلظ هذا الأمر. قال: والمعاداة فيه، أي لا بد أن تكون هناك معاداة لأهل الشرك، فأعداؤك أيها الموحد هم المشركون، أعداؤك المشركون. قال: والمعاداة فيه، وتكفير من فعله، فمن لم يأتي بهذين الأصلين لم يدخل في الإسلام. ومما يستفاد من هذا الموضع مما ذكره الشيخ رحمه الله أن مسألة مساكنة المشركين ومعاشرتهم مسألة خطيرة، وقد يكون الإنسان بها مشركا في أحوال، ولذلك نفصل في هذه المسألة، وأرجو أن يعني ينتبه الإخوة. مسألة أن يسكن الإنسان بلاد الشرك وبلاد الكفر التي يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى، والتي تظهر فيها شعائر الكفر، ويسب فيها التوحيد، ويسب فيها أهل التوحيد، سكن الموحد في تلك البلاد له حالات، سكن الموحد في بلاد الشرك والكفر له حالات. انتبه، نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن موحد يسكن في بلاد الشرك، يسكن في بلد أعلام الشرك فيها ظاهرة، ويعبد فيها غير الله جل وعلا، ويسب فيها أهل التوحيد. للمسلم الذي يكون في هذه البلاد له حلال. الحال الأولى أن يقدر في هذه البلاد، بلاد الشرك، على إظهار الدين. وقد فسرنا معنى إظهار الدين. هل إظهار الدين هو أن يتركوك تصلي وتصوم؟ أجيب، ما هو إظهار الدين؟ إظهار البراءة مما هم عليه من الشرك، إظهار إيش؟ ما خالفوا فيه الدين. فإن خالفوا الدين في الشرك، فإظهار الدين هو أن تظهر البراءة من الشرك وأهله. إذا الحال الأولى أن يقدر على إظهار الدين، فرجل يعيش في تلك البلاد والنواحي وهم يعبدون غير الله، وهو يتبرى منهم علنا ويظهر ويقول: أنتم تعبدون هذا القبر وهذا الولي، وهذا شرك وكفر بالله جل وعلا، وهذا لا ينفع ولا يضر، وإن متتم على ذلك فأنتم على الشرك وأنا بريء منكم، ويفارقهم ولا يجالسهم. هذا هو براء. هذا رجل قادر على إظهار دينه، قادر على أن يتبرأ من المشركين، فهذا لا تجب عليه الهجرة من تلك البلاد، لأنه قادر على إظهار دينه ما لم يخشى فتنة. ولكن يستحب له الهجرة لئلا يكثر السواد المسلمين، إلا أن تكون هناك مصلحة من دعوة وغير ذلك. الحالة الثانية أن لا يقدر المسلم على إظهار دينه في بلاد الشرك، أن لا يقدر المسلم على إظهار دينه في بلاد الشرك، فهذا له حالان أيضا. الحالة الأولى أن يقوى على الهجرة، رجل لا يستطيع أن يظهر دينه في بلاد الشرك، لا يستطيع أن يبوح لهم بكفر ما هم فيه وبضلال ما هم فيه، لا يستطيع أن يبوح بذلك. لو باح لهم بذلك لا قتلوه ولا ضربوه ولا فعلوا به، هذا غير مستطيع على إظهار دينه. هذا إن قوي الحال الأولى أن يقوى على الهجرة، يستطيع أن يهاجر إلى بلاد يعبد الله جل وعلا فيه، فهذا تجب عليه الهجرة إجماعا، تجب عليه الهجرة بالإجماع. والهجرة من البلاد، بلاد الشرك التي لا يستطيع الإنسان فيها أن يظهر دينه، تجب بالإجماع، وهذا مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام. يدل على ذلك قوله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم ولا يجدون وساءت مصيرا. فهذه الآية نزلت في قوم قد دخلوا في الإسلام ولكنهم بقوا مع المشركين في قريش خوفا على أموالهم وغير ذلك، فكرهوا مفارقة الأهل والبلد، ثم بعد ذلك خرجوا في بدر مكرهين أو خرجوا كارهين، فقتل من قتل منهم في بدر، كان المسلمون يرمون بالسهام والنبل فتصيبهم وقد خرجوا كارهين لذلك، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية وبين بأنهم لا عذر لهم، وإنما عذر الله جل وعلا قال في قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن كثير: وقد أجمع على ذلك الأمة أن كل من لم يقدر على إظهار دينه وجبت عليه الهجرة بإجماع المسلمين، فإن بقي فهو مرتكب حراما بإجماع المسلمين، كما سيأتي نقل كلامه رحمه الله تعالى. إذن الحالة الثانية: لا يستطيع على إظهار الدين يقوى على الهجرة، نقول يجب عليك أن تهاجر، فإن لم تهاجر فقد ارتكب محرما بالإجماع. الحالة الثانية أن لا يقوى على الهجرة، لا يقوى على إظهار دينه ولا يستطيع الهجرة، إما لعجز وإما لجهل وإما لضعف وإما لغير ذلك، فهذا الذي يجب عليه أن يعتزل المشركين ما استطاع، وأن لا يظهر لهم الموافقة والرضا بما هم عليه، فضلا عن أن يناصرهم. فكل مسلم في بلاد الشرك والكفر لا يقوى على إظهار الدين ولا يستطيع الهجرة، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يعتزل هؤلاء، يعتزلهم وشركهم، وأن لا يظهر لهم الموافقة ويستتر عنهم، فضلا عن أن يناصرهم، ولا يناصرهم ولا يؤيدهم ولا يظهر لهم الموافقة ما لم يكرهوه، فإن أكرهوه على ذلك فقد رخص الله جل وعلا له، كما في قول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فأذن فاستثنى الله جل وعلا ممن قال الكفر أو أظهره، كان يظهر الرضا بما هم عليه من الشرك والكفر، استثنى الله جل وعلا ممن فعل ذلك، استثنى المكره. فطالما أنه لا يستطيع إظهار الدين، ولا يقوى على الهجرة ولم يكرهوه، فلا يجوز له أن يظهر الموافقة، بل لابد أن يعتزلهم. فإن لم يقوى على اعتزالهم جملة من بلادهم فلا أقل من أن يعتزلهم في مجالسهم ولا ينتابهم ولا يظهر الموافقة لهم. وأما من سكن مع المشركين وخالطهم وجامعهم على كفرهم، أي جامعهم وهم على كفرهم، وأظهر الموافقة لهم، وربما سب أهل التوحيد وأهله وقدح فيهم ولم ينكر عليهم شركهم حتى كانوا يعدونه واحدا منهم فإنه كافر بالله جل وعلا ما لم يكن مكرها. مجامعة المشركين والكفار وهم يشركون بالله جل وعلا وهم يستغيثون بغير الله أو وهم يسبون أهل التوحيد فيجامعهم المسلم ويوافقهم أو يسكت عن الإنكار عليهم مع عدم إكراههم له، هم لم يكرهوه، هو يخالطهم ويغشاهم ويجامعهم في مجالسهم وهم على شركهم وضلالهم وكفرهم ويسبون أهل التوحيد وهو معهم يدخل ويخرج ولا ينكر عليهم وليس بمكره، فإن حكم هذا هو حكم في الكفر والعياذ بالله، حكمهم في الكفر، فكان بذلك كافرا بالله جل وعلا ما لم يكن مكرها. أما إن أكرهوه على إظهار الموافقة وأكرهوه على مجالستهم وعلى سب أهل التوحيد فإنه له بعد ذلك أن يقول، وأما أن يجامعهم من غير إكراه وأن يشاركهم وأن يظهر لهم الرضا وربما حسن ما هم فيه، بل حتى لو لم يحسن، لو سكت على شركهم وكفرهم وخالطهم على شركهم وكفرهم وسكت عن ذلك مع عدم إكراههم له فإن هذا كفر بالله جل وعلا. والأدلة على ذلك كثيرة، مما يدل على ذلك قول الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس مع من يكفر بالله جل وعلا ويستهزئ بدين الله جل وعلا ولم ينكر عليه ولم يكن مكرها فإنه مثله في الحكم أي في الكفر. ولذلك تدل بهذه الآية ونحوها أهل العلم على أن الراضي بالذنب كفاعله، فالذي يجلس مع المغتاب من غير إكراه ويسمعه يغتاب ولا ينكر عليه فإن حكمه حكمه وهو مغتاب مثله. ويدل على ذلك أيضا قول الله جل وعلا في الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فعاب الله جل وعلا وحكم بالنار على أولئك الذين كانوا يقوون على الهجرة، أسلموا وكانوا يستطيعون الهجرة ولكنهم كرهوا الهجرة لما فيها من مفارقة الأهل والبلد، فخرجوا مع المشركين في غزوة بدر وهم كارهون لذلك فقتلوا، فلم يعذرهم الله جل وعلا وإنما عذر المستضعفين فقط، عذر المستضعفين، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذه الآية نزلت في من ترك الهجرة مع قدرته وخرج مع المشركين يوم بدر كارها. ولذلك قال عكرمة وقال السدي وقال غيره، قال: إنهم كفار ولم يعذر الله جل وعلا إلا المستضعفين. هؤلاء قد قال السدي وغيره أنهم كفار كما هو ظاهر الآية، ومع ذلك لم يعذرهم الله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم كانوا يقوون على الهجرة. هؤلاء لم يقاتلوا لما خرجوا في بدر، ما قاتلوا، وإنما كانوا يجلسون وتصيبهم السهام، هم خرجوا كارهين لذلك، ولكنهم لم يكرهوا، ولكنهم لما كانوا يستطيعون الهجرة فلم يفعلوا، كان بقاؤهم في قريش في مكة، بقاؤهم مع قدرتهم على الهجرة كان ذريعة إلى إخراج المشركين لهم في تلك المعركة، فكان هذا سببا في كفرهم وشركهم وأن حكمهم حكم المشركين، كما قال السدي: كانوا كفارا ولم يعذر الله جل وعلا إلا المستضعفين. فدل على أن من جامع المشركين وجالسهم ولو كره ما هم عليه مع قدرته على الهجرة وظنوه أنه معهم، لذلك هؤلاء لما أخرجوا المشركون كانوا يظنون أنهم معهم، هؤلاء كانوا يخفون الإيمان يخفون الدين ولكنهم خشوا كرهوا مفارقة البلد وكرموا مفارقة الأهل، ولذلك عدهم المشركين منهم فأخرجوهم معهم في بدر على أنهم منهم، ومع أنهم كانوا كارهين ومع ذلك لم يعذرهم الله جل وعلا، بل أنزل فيهم هذه الآية التي قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ومما يدل على ذلك أيضا قوله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فنهى الله تبارك وتعالى عن اتخاذ المشركين أولياء وأصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين، ولم يستثن الله تبارك وتعالى من هذا إلا أن يتقوا منهم تقاه، أي من يكون مقهورا معهم لا يقدر على إظهار عداوتهم فيضطر إلى المعاشرة معهم، فهذا هو الذي استثناه الله تبارك وتعالى كما في قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة. أما من اتخذهم أولياء وأصدقاء لأجل استحباب الدنيا على الآخرة فإن هذا ليس بعذر، ولذلك يقول جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فدل على أن استحبابهم للحياة الدنيا على الآخرة لم يكن عذرا في كفرهم، ولم يستثن الله جل وعلا إلا المكره. فدل على أن جلوس المؤمن ومشاركته ومجالسة للمشركين على شركهم وكفرهم وإظهار أنه معهم ولا ينكر ذلك عليهم من غير إكراه أنه كافر بالله تبارك وتعالى، إلا أن يكون مكرها مقهورا لا يقوى إلا على إظهار ذلك، وأنه لو أظهر البراءة منهم ولا يقوى على الهجرة، وأنه لو أظهر البراءة منهم لا آذوه ولا ضربوه ولا ربما قتلوه، وهو كذلك لا يستطيع الهجرة، فإن هذا معذور كما ذكرنا. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، رواه أبو داود وهو حديث حسن. يقول الشيخ الإمام بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شرح هذا الحديث يقول هو على ظاهره الحديث، وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم وإن ادعى الإسلام إلا أن كان يظهر دينه ولا يوالي المشركين. فدل على أن من كان معهم يجالسهم ويشاركهم وهم يكفرون بالله جل وعلا وهم يسبون دين الله جل وعلا وهم يحاربون أهل التوحيد ويسبونهم ويسفهونهم، وهذا يجالسهم ويشاركهم ويجامعهم في ذلك حتى يعدونه منهم وربما نصرهم وغير ذلك، فإن هذا مشرك وحكمه في الكفر والعياذ بالله. ويدل على ذلك أيضا أنه لما وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل أبو بكر رضي الله عنه والصحابة لما قاتلوا المرتدين حكم الصحابة رضي الله عنهم بردتهم كلهم، وكانوا يقتلون الرجال ويسبون النساء والذرية ويغنمون الأموال مع كل أهل الردة، ولم يستفصلوا في كل البلاد التي ارتد أهلها لم يستفصلوا هل كنت مكرها أم لم تكن مكرها، هل كنت كارها أم لم تكن كارها، طالما أنهم بقوا معهم مع قدرتهم على الهجرة ولم يهاجروا فكانوا معهم حكم الصحابة بردتهم، فجعل من كان كارها وهو معهم جعل مرتدا كما هو فعل الصحابة رضي الله عنهم في حروب الردة. فلو كان الحكم يختلف بكراهة القلب من عدمها لاستفصل أبو بكر لقال من منكم كاره، الكاره ما نجعله مرتد، لا بل حكموا بردتهم كلهم وقاتلوهم كلهم وسبوا نساءهم وذريتهم وغنموا أموالهم. فدل على أن من أظهر قومه الكفر بالله والشرك وهو مخالط لهم مع قدرته على الهجرة وهو مخالط لهم من غير إنكار ومن غير إكراه أن حكمه حكمهم كما هو ظاهر. ومن أدلة أيضا من السيرة في قتال الردة قصة مجاعة ابن مرارة، وهذا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما بعثه أبو بكر رضي الله عنه لقتال بني حنيفة لقتال قوم مسيلمة الذين ادعوا نبوة مسيلمة عليه لعنة الله، فارتدوا بذلك عن دين الله تبارك وتعالى، فأرسل أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد ليقاتلهم. فلما قدم خالد بن الوليد العرب، منطقة تسمى العرب في ديارهم، قدم 200 فارس فأصابوا 13 رجلا، وكان فيهم رجل يسمى مجاعة ابن مرارة. فاستيق مجاعة هذا وكان شريفا في قومه، فقدم خالد رضي الله عنه من كان معه فقتله، فضرب أعناقه لردتهم. لما سألهم أتقرون بمسيلمة؟ قالوا نعم، فضرب أعناقه. قال مجاعة هذا يقول لخالد بن الوليد: يا ابن المغيرة، إن لي إسلاما والله ما كفر. ثم قال لخالد بعد ذلك: لقد علمت أني قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، وأنا اليوم على ما كنت عليه بالأمس، فإن يكن كذاب قد خرج فينا، فإن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. انظروا عذره، تأملوا. يقول لخالد: لقد علمت أي يا خالد أني قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، يعني مسلم، وأنا اليوم على ما كنت عليه بالأمس، يعني ما كفرت ولا ارتدت ولا آمنت بهذا. ثم قال: فإن يكن كذاب أي مسلم قد خرج فينا، فإن الله يقول: لا تجر وازرة وزر أخرى، فلماذا تجر علي جريرة هذا الكذاب المدعي وأنا لم أفارق ديني؟ انظروا جواب خالد رضي الله عنه. قال خالد: يا مجاعة، تركت اليوم ما كنت عليه أمس، أي فعلك هذا كفر، فقد تركت الدين الذي بايعت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا مجاعة، تركت اليوم ما كنت عليه أمس، وكان رضاؤك بهذا الكذاب وسكوتك عنه، وأنت من أعز أهل اليمامة إقرارا له ورضاء بما جاء به. يا مجاعة ما أظهر، ما قال يا مسيلمة أنت صادق أبدا، ما قال ذلك أبدا، لكن سكوته عنه مع قدرتي على الإنكار أو قدرتي على الهجرة، سكوته عنه وعدم الإنكار مع القدرة عد رضا وقبولا لما هم فيه. قال: وأنت من أعز أهل اليمامة، يعني ليس بك ضعف أن تنكر. قال إقرارا، قال: وكان رضاؤك بهذا الكذاب وسكوتك عنه، وأنت من أعز أهل اليمامة إقرارا له ورضاء بما جاء. قال خالد: فهل أبديت عذرا فتكلمت في من تكلم؟ فقد تكلم ثمامة بن أثار رضي الله عنه فرد وأنكر، وتكلم ليشكري، فإن قلت أخاف قومي فهل عمدت إلي أو بعثت إلي رسولا؟ فهل عذره خالد رضي الله عنه بسكوت؟ أبدا ما عذر. أنت يا مجاعة كنت تستطيع ماذا؟ تستطيع الهجرة، بل تستطيع أن تنكر لقوتك، فأنت من أشراف تلك النواحي، فسكوتك وعدم هجرتك مع دعوة هذا الكذاب وعدم البراءة مما هم فيه هذا رضا، وعد ذلك كفرا. ثم تاب مجاعة بعد ذلك وقصة مشهورة، فقبلت توبته ولم يقتل بعد ذلك. وهذه في الحقيقة قصة بينة واضحة من سير الصحابة في من سكت على الشرك ولو لم يتلفظ به، حتى لو ما قال أنتم على خير. طبعا لو قال أنتم على خير وأنتم دينكم حق وما شابه ذلك من غير إكراه فهذا بين الكفر، إلا أن يكون مكره. ولكن نحن نتكلم عن السكوت مع القدرة على الإنكار والقدرة على الهجرة، السكوت عن الكفر حتى يعد منهم. ولذلك لما قاتلهم خالد رضي الله عنه أخذ مجاعة لأنه كان من ضمنهم ولم ينكر فعد منهم. فكذلك حكم المسلم الذي يعيش مع المشركين وهم يكفرون بالله جل وعلا ولا ينكر عليهم مع قدرته وليس بمكره، فإن حكمه حكمهم. وقال جل وعلا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فبين الله جل وعلا بأن من أظهر موالاة المؤمنين موالاة الكافرين هذا فعل المنافقين والعياذ بالله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والآيات في ذلك كثيرة جدا تأمر بالبراءة من الشرك، وأن من تولى المشركين من غير إكراه ومع قدرة عن المزايلة والمفارقة فإن هذا شرك وكفر بالله جل وعلا. وقال جل وعلا: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء. فكونهم فدل على عدم إيمانهم إذ اتخذوا أعداء الله جل وعلا المشركين أولياء. وقال جل وعلا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. تأملوا أن الله جل وعلا حكم بكفرهم لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم. السين تفيد ماذا؟ تصير الفعل المستقبل، فدل على أن هؤلاء قد وعدوهم سرا أنهم سيوافقونهم بدليل قوله جل وعلا والله يعلم إسرارهم فكيف بمن أظهر الموافقة بل كيف بمن ناصر ورفع سيفه وكان جندا من جنود الشرك والكفر. وهذا أيها الإخوة تنبه أن هذا أو نقول الخلاصة في هذا أن مجامعة المشركين ومساكنتهم لا يكون المسلم بمجردها كافرا. تأمل الآن أعيد وخلص ما ذكرته، أن مجامعة المشركين ومساكنتهم لا يكون بمجرد هذا كافرا، وهذا على أحوال. الحال الأولى أن يقدر على إظهار دينه، فهذا كما ذكرنا لا يجب عليه الهجرة ولكن يستحب. الحال الثانية أن يكون غير قادر على إظهار الدين، فهذا له حلال. الحال الأولى أن يكون قادرا على الهجرة، أن يكون قادرا على الهجرة، فإن هذا مع قدرته على الهجرة إن لم يهاجر فله حلال أيضا. الحال الأولى أن لا يخالطه، رجل قادر على الهجرة ومع ذلك لم يهاجر، هل يكون بذلك كافرا؟ مجرد كونه قادر على الهجرة من بلاد الشرك ولم يهاجر هل يكون بذلك كافرا؟ نقول لا، إذا فارقهم في مجالسهم ولم يخالطهم ولم يظهر لهم عونا ولا نصرة ولم يقم معهم السيف فإن هذا مرتكب حرام عاف. واضح؟ نقول الآن هذا رجل قادر على الهجرة لا يقدر على إظهار دينه، تجب عليه الهجرة ولا ما تجب؟ تجب عليه الهجرة. طيب تجب عليه الهجرة، ما هاجر، لم يهاجر، نقول إذا لم يهاجر مع قدرته على الهجرة وعدم قدرته على إظهار الدين فله حلال. الحال الأولى أنه باق في بلادهم على شركهم وعلى قدرته على الهجرة وعلى عدم قدرته على إظهار الدين، لكنه لا يخالطهم في حال شركهم ولا يظهر لهم الموافقة ولا يعينهم على ذلك ولا ينصرهم بسيف ولا بكلام ولا غير ذلك بل يزايلهم ما استطاع، فإن هذا حكمه المعصية دون الكفر. ولكن هذا في القتل حكمه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، لم يفرقوا فقاتل المرتدين كلهم، كل من كان في ديارهم قاتلوه واستباحوا دماءهم، فإن هذا لم يكفر ولكن حكمهم في القتل. فكما أنهم يقتلون فإن هذا يقتل معهم لأنه ماذا؟ لأنه معهم، فاختلط معهم لكنه ما تمايز عنهم ولم يحضر مجالسهم الكفرية وسبهم للتوحيد ولم يظهر أنه على دينهم ولم ينصرهم في شيء من ذلك، فإن هذا ليس بكافر ولكن حكمهم في القتل إن غزاهم المسلمون. الحالة الثانية في هذا الرجل، هذا الرجل الذي لا يقدر على إظهار الدين ويقدر على الهجرة لكنه لم يهاجر، الحالة الثانية أن يخالطهم حال كفرهم ويجالسهم ويخالطهم مخالطة يظنونه ويعتقدون أنه معهم في شركهم واعتقادهم الباطل وفي سبهم للتوحيد، أو أن يناصرهم مثلا ويعينهم ويخرج معهم في القتال قتال التوحيد، فإن هذا إذا لم يكن مكرها فحكمه حكم الكفر وهو الذي قد فصلنا فيه الكلام. الحالة الثانية من الذي لا يقدر على إظهار الدين هو الذي لا يقدر على الهجرة، هذا يجب عليه مباينته ما استطاع. رجل لا يقدر على إظهار الدين ولا يقدر على الهجرة، هذا يشوف تولي بالبقام بين المشركين، هذا يجب عليه ماذا؟ أن يزايلهم ما استطاع وأن لا يخالطهم على الشرك وأن يبتعد، فإن أكرهوه على الجلوس معهم وعلى إظهار الرضا فهنا له ماذا؟ أن يظهر لهم الرضا والموافقة وعذره عند الله جل وعلا كما في قوله إلا من أكره، فإن كان مكرها وقلبه مطمئن بالأمان فإن هذا لا يكفر لعذر الله جل وعلا له. ولذلك يقول الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنجري رحمه الله في تفسير قول الشيخ سليمان اللي سبق ذكرناه في تفسير حديث من جامع مشرك أو سكن معه فهو مثله، يقول الشيخ لما نقل كلام الشيخ سليمان وبعض الناس ثبت عليه كلام الشيخ فأخذ يكفر كل من والى المشركين وكل من سكن ديارهم، يقول الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنجري يقول فانظر وفقك الله إلى قوله، أي إلى قول الشيخ سليمان في هذه العبارة. أنا أقرأ لكم عبارة الشيخ مرة أخرى، يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد في تفسير الحديث يقول الحديث على ظاهره وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم، وإن ادعى الإسلام إلا أن كان يظهر دينه ولا يوالي المشركين. يقول الشيخ عبد الله بن عبد العنجري في إزاحة الشبهة حول هذا الكلام يقول فانظر وفقك الله إلى قوله في هذه العبارة وكون المشركين يعدونه منهم، يقول يتبين لك أن هذا هو الذي أوجب كفره. ما الذي أوجب كفره؟ أن هذا خالطهم مخالطة من غير إكراه، خالطهم مخالطة حتى عد منهم. معنى ذلك ماذا؟ أنه يجلس معهم حال كفرهم ويظهر الرضا بأفعالهم ولا ينكر مع من غير إكراه، فإن هذا يعدونه ماذا؟ يعدونه معه فيسبون أهل التوحيد وهو جالس، ويكفرون بالله جل وعلا ويزينون الشرك وهو جالس يخالطهم كأنه منهم، هذا هو الكافر لأنهم يعدونه منهم. يقول فانظر وفقك الله إلى قوله في هذه العبارة وهو عبارة الشيخ وكون المشركين يعدونه منهم، قال يتبين لك أن هذا هو الذي أوجب كفره، وأما مجرد الاجتماع معهم في المنزل فإن ذلك بدون إظهار الدين معصية. مجرد الاجتماع معهم من غير أن يكونوا يكفرون بالله ومن غير أن يعدونه معهم على شركهم وكفرهم فإن هذا معصية. ولذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول وإنما نكفر، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته. الآن يسوق من الذي يكفرهم؟ يقول وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، وكذلك نكفر من حسنه للناس، إنسان يحسن الشرك للناس أو أقام الشبهة على إباحته، وكذلك أي نكفر من قام بسيفه دون هذه المشاهد وقاتل من أنكرها. فمن كان مع المشركين جندا من جنودهم على أهل التوحيد فإنه مشرك بالله جل وعلا، ولو كان كارها لما عليه قومه ولو كان يعلم أن ما عليه أهل التوحيد هو الحق. فكل من قام بسيفه مع المشركين وكان جندا من جنودهم قد سكن ديارهم وأظهر الموافقة لهم وكان معهم بحيث هو معهم يخرجونه معهم في القتال ويسبون أهل التوحيد وهو يرفع السيف معهم ولو كان كاريا لما هم عليه فإنه مشرك وكافر كما ذكر الشيخ رحمه الله. ومما يبين كذلك كفر من قاتل دون هذه الأضرحة والمشاهد والشركيات أنه كافر أن الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على قتال أهل الردة، وكان من أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة كان منهم قوم منعوا الزكاة ليس جحودا وإنما منعوا أن يدفعوها إلى أبي بكر، أقرب الزكاة أناس أقرب الزكاة كبني ربوع لكن قالوا ما ندفعها لك يا أبي بكر ما ندفعها لك، ودفع الزكاة الإمام من شعائر الإسلام. فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة وحكموا بكفرهم، فكانوا يقاتلون المرتدين كلهم، يقاتلون الذين آمنوا بالمسيلمة والذين ارتدوا عن الدين بالكلية والذين جحدوا فريضة الزكاة والذين أقروا بها ولم يدفعوها، قاتل الصحابة أربعة أصناف وكلهم ساروا فيهم بسيرة واحدة. المرتدون الذين قاتلهم الصحابة أربعة أصناف، الصنف الأول من تركوا الدين بالكلية خلاص رجعوا إلى الشرك، الصنف الأول. الصنف الثاني من آمن بمسيلمة وطليحة وغيره وهذا لا شك في كفره. الصنف الثالث من جحدوا فريضة الزكاة، قال الزكاة هذا فقط لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، أما بعد حياته فليس هناك زكاة خلاص سقطت هذه الفريضة، وهذا جحد ما أجمت عليه الأمة، هؤلاء أيضا كفار. القسم الرابع هم من أقروا بالزكاة لكن أبوا أن يدفعوها وامتنعوا من دفع إلى بكر، فقاتلهم الصحابة، هل فرق بين هؤلاء؟ أبدا، ساروا فيهم بسيرة واحدة، قتل الرجال واستباحة الأموال والأولاد والحكم على قتلاهم بالنار وحكموا عليهم بأنهم مرتدون. ولذلك قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على أن من قتل على إقامة شعيرة من شعائر الإسلام، يعني طائفة امتنعت عن إقامة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وجب على المسلمين قتالهم. فإن قاتلت تلك الطائفة دون إقامة تلك الشريعة، يعني قوم لا يظهرون الأذان، قالوا ما نؤذن، نقر أن الأذان حق لكن ما نؤذن، فقاتلهم المسلمون على إظهار الأذان فأبوا عن إظهاره وقاتلوا، فإن قاتلوا كفروا بالله جل وعلا، لأن الصحابة قاتلوا من منع الزكاة مع إقرارهم بها وحكموا بأنهم مرتدون. فكيف بمن قاتل دون الشرك والعياذ بالله؟ من قاتل دون شعيرة من شعائر الإسلام دون التوحيد عد كافرا في عرف الصحابة وهو الصحيح، فكيف بمن قاتل دون الشرك والكفر دون الأضرحة يصد أهل التوحيد ويقاتل مع أهل الشرك؟ أفلا يكون كفرهم باب أولى؟ لا شك في ذلك. هذه مسألة الحقيقة مسألة مهمة جدا، وأرجو أن تفطن إليها الإخوة، وأرجو أن يفهم الكلام على أو يحمل على غير محامله. وأما مسألة موالاة المشركين والكفار والاستعانة بهم واستظهارهم والاستنجاد بهم على بعض المسلمين، هذا سنتكلم عليه في الموضع الخامس أو الذي يليه إن شاء الله تعالى. وإنما كلامنا نحن أناس يعيشون في بلاد الشرك، وأما أن يعيش المسلمون في بلادهم منحازون ثم ينادون أهل الشرك ويستعينون بهم على بعض المسلمين، هذا تفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. لكن نبدأ أو نشرع في الموضع الخامس ثم نؤجل هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله: الموضع الخامس قصة الهجرة. قصة الهجرة قال: وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. قال: ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، وهي، وتأملوا لهذه المسألة، أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وفي تزيين دين المشركين. عندكم بدون وفيها؟ طيب، يقول أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر، يعني بقوا في مكة مع المشركين، بقوا ليس كفرا من غير شك في الدين، ما شكوا في التوحيد وفي دعوة النبي، لا، وبقوا ولم يزينوا دين المشركين، ما قالوا لأبي جهل أنت على حق، لا ما زين، إذن الإيمان في قلبهم مستقر، يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وأنه حق وأن ما عليه المشركون كفر، ولكنهم بقوا مع المشركين ولم يهاجروا. يقول: ولكن محبة الأهل والمال والوطن، أي بقوا، لماذا بقوا؟ هل بقوا لأن المشركين كانوا على حق؟ لا. هل بقوا لأنهم ارتدوا عن دين الله بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل زينوا دين المشركين؟ لا، ما تفوهوا بذلك. لكن لماذا بقوا في مكة؟ قال: بقوا محبة في الأهل والمال والوطن، كرهوا أن يفارقوا الأهل والمال والوطن. يقول: فلما خرجوا إلى بدر، طبعا الآن هؤلاء كانوا في جملة المشركين، فخرج المشركون في بدر فأخرجوهم معهم على أنهم من جملتهم وعلى أنهم على عقيدتهم، مع أنهم لم يظهر منهم سب لدين الله جل وعلا. يقول: خرجوا مع المشركين كارهين، إن خرجوا إلى بدر وهم كارهون لخروجهم. يقول: فقتل بعضهم بالرمي، الصحابة كان لما يرمون بالنبل تصيب بعض هؤلاء، والرامي لا يعرفه، إن هؤلاء مشركون ما يدري أن هذا في قلبه إسلام أو هذا كان مسلما ولكن مستتر بدينه. يقول: فلما سمع الصحابة من القتلى فلان وفلان شق عليه، لما سمعوا أن فلان وفلان في القتلى وهؤلاء نعرف أنهم إيش كانوا معنا على الدين، يقول: شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فعدهم الله جل وعلا مال ظالمين لأنفسهم، قال: ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم وبماذا كنتم، وهل كنتم مع المسلمين أم مع المشركين، قالوا فيما كنتم، قالوا اعتذروا بماذا، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، المشركون قاهرون ولهم القوة ولا نستطيع، قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فدل على أنهم كانوا قادرين على الهجرة، أليس كذلك؟ فهم كانوا قادرين على الهجرة. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ولا يجدون عنها محيصا. وساءت مصيره، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره. ثم استثنى قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذا من الذين استثناهم الله في البقاء مع المشركين؟ الذين لا يقوون على الهجرة. وأما أولئك الذين قووا على الهجرة ولكنهم كرهوها لعدم حب ولكراهتهم من فارغة الأهل والمال والوطن، فإن هؤلاء قال الله جل وعلا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يقول الشيخ فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا، قال لأنه الصحابة لماذا قالوا هذا؟ قال لأنه لم يبلغهم عنهم كلام في الدين. الصحابة ما بلغهم أن هؤلاء الذين كانوا معهم مسلمين قبل الهجرة، ما بلغهم أن هؤلاء قد ارتدوا أو أنهم قالوا للمشركين أنتم على حق أو الرسول كاذب، ما بلغهم ذلك، لم يظهروا ذلك. يقول لأنه لم يبلغه عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين، لأنه لو بلغ الصحابة أن هؤلاء قد زينوا دين المشركين لعلموا أنهم كفار، لكن يقول لم يبلغهم ذلك. يقول لأنه لم يبلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين، ولو بلغهم شيء من ذلك لم يقولوا قتلنا إخواننا. يقول فإن الله قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد إيمان، كما في قوله من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره، أي أن المشركين لم يكرههم على ذلك، فدل على أنهم لم يبلغهم عن هؤلاء تزيين لدين المشركين، وإنما غاية ما فعلوا أنهم جامعوا المشركين وسكنوا معهم وكرهوا مفارقة الأهل والمال والوطن مع قدرتهم على ذلك، فعدوا من المشركين ثم خرجوا في بدر كارهين لذلك، ومع ذلك لم يقاتلوا أيضا، وإنما كانوا كارهين تصيبهم النبال فقتلوا في من قتل. يقول الشيخ يقول ذلك الصحابة قالوا قتلنا إخواننا. يقول ومعنى قوله يقول ولو بلغوا شيء من ذلك لم يقولوا قتلنا إخواننا، لأن الله عز وجل لم يعذر إلا المكره، وهم يعلمون أن المشركين لم يكرهوهم على ذلك، فدل على أنهم كانوا يظنون أنهم قد بقوا على إيمانهم وأنهم لم يظهروا تزيين دين المشركين. يقول وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقهم، قيل فيما كنتم أي في أي شيء كنتم من دينكم. وقال بعض أهل العلم لما قتلتم ها هنا وتركتم الهجرة، هذا معنى قوله فيما كنتم. قال فيما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم، هل قال الله جل وعلا أوقات ملائكة كيف تصديقكم الإمام مستقر بحمد الله إلى الآن أنتم على الدين؟ ما قالوا هذا، هم كانوا يقرون بذلك في قلوبهم، لكنهم أنكروا عليهم إيش؟ أنكروا عليهم بقاءهم، أنكروا عليهم بقاءهم مع المشركين وعدم الهجرة حتى عدوا منهم. قال ولم يقولوا كيف تصديقكم، فدل على أن تصديق الإنسان في قلبه ومساكنة المشركين على تصديق الإنسان في قلبه ومساكنة المشركين في ديارهم وكراهية الهجرة مع قدرته عليها خشية من فراق الوطن والمال والأهل حتى عد هذا منهم مع كفر مشرك بالله ثم هو يخرج معهم، أن هذا كفر بالله جل وعلا. ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولم يقولوا كذبتم، لو كانوا كاذبين لا كذبهم الملائكة، فدل على أنهم كانوا فعلا مستضعفين، لكنهم مع استضعافهم هل كانوا عاجزين عن الهجرة؟ نقول لا، هذا مستضعف لا يقوى على إظهار الدين، ماذا نقول له؟ هاجر. هؤلاء كانوا مستضعفين لا يقوون على إظهار الدين، لو أظهروا الدين لعذبهم المشركون، لكن ألم تكونوا قادرين على الهجرة؟ لكن يقول ولم يقولوا كذبتم، مثل ما يقول الله والملائكة المجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذب، بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد، كما في الحديث المتفق عليه. فدل على أن قولهم كنا مستضعفين لو كانوا كاذبين لكذبهم الملائكة، مع ذلك لم يكذبوهم، فدل على أنهم كانوا صادقين في هذا. يقول أما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي كونكم كنتم مستضعفين لا تقوون على إظهار الدين، أليس لكم قدرة على الهجرة؟ يقول ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها، وهي قوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح واضح جدا، عندكم هكذا؟ أي هذا أوضح أو واضح أو هذا واضح جدا، فدل على أن أولئك كانوا قادرين على الهجرة ولم يهاجروا، وإنما الذين عذرهم الله من لم يطوع على إظهار الدين وكان مستضعفا لا يقوى على الهجرة، فهؤلاء قد عذرهم الله. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وعسى من الله موجبا. قال فهذا واضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد، أي الذين يقوون على الهجرة، فلم يبق شبهة، أي لم يبق شبهة أن من بقي مع المشركين ولو كره ما هم عليه بقي كراهة لمفارقة الأهل والمال والولد وأصبح معهم، ثم هو جند من جندهم يعدونه منهم ولا ينكر عليهم مع قدرته على مفارقتهم ومزايلتهم حتى عد منهم وأنه يوافقهم ثم هو يخرج معهم، لا شك في كفر هذا كما ذكر الشيخ. يقول فلم يبقى شبهة لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري حيث قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، مو الإيمان الثاني يتحلق أنا مؤمن يتجمل بالإيمان ولا تمني يقول والله تمنكم مؤمن أو نحن مؤمنين أو قال ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. أما كون الإيمان في القلب وأنت ترى هؤلاء يسبون دين الله ويكفرون بالله ويستهزئون بآياته وأنت تجالسهم وتظهر مودة لهم وأنك معهم مع قدرتك على الهجرة أو مع قدرتك على إظهار الدين فإن هذا كفر. وأما كنت في هذه الحال لا تقوى على الهجرة ولا تقوى على إظهار الدين فأظهرت الموافقة خشية منهم ولأنهم أكرهوك فهنا إيش قد عذرك الله جل وعلا. يقول ذلك أن الله جل وعلا يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. هذا الموضع موضع مهم جدا وفيه في الحقيقة تفصيل طويل نبدأ به في مثلنا. طبعا كما ذكرنا هذا الموضوع قد استدل به الشيخ واستفاد منه فوائد كثيرة، من ذلك كما ذكرنا مما يستفاد من هذا الموضع يستفاد وجوب الهجرة من كل بقعة لا يستطيع فيها المسلم إظهار دينه، في قوله جل وعلا إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم فعدهم الله جل وعلا ظالمين. وقال ابن كثير رحمه الله